حصريا على موقع مارادونا.com. بدق قلبي مال بس في عينك وقال ده بعدني من الخيال. هو انت جاي منين؟ خلت لي حالي حال تهتنى من الجمال يتغنى لك موال يا عيني يا ليلي يا ليه. يا بدق قلبي مال بس في عينك وقال ده بعدني من الخيال. هو انت جاي منين؟ خلت لي حالي حال تهتنى من الجمال يتغنى لك موال يا عيني يا ليلي. مارادونا.com